أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن الأول حديث الثلاثة الذين آووا إلى الغار، وهو حديث مشهور في الصحيحين وغيرهما، فإن الصخرة انطبقت عليهم فقالوا: ليدعو كل رجل منكم بأفضل عمله. فقال أحدهم: اللهم إنه كانت لي ابنة عم فأحببتها كأشد ما يحب الرجال النساء، وإنها طلبت مني 100 دينار، فلما أتيتها بها قالت: يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فتركت الذهب وانصرفت، فإن كنت أنا فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا. فانفرجت لهم فرجة أو فرجة فرأوا منها السماء. وقال الآخر: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فناء بي طلب الشجر يوما فلم أروح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين، فكرهت أن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر، فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة. فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. وقال الثالث: اللهم إني استأجرت أجراء فأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب، فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله أدي لي أجري. فقلت له: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال: يا عبد الله لا تستهزئ بي. فقلت: إني لا أستهزئ بك. فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. نعم، وهذا من التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة، وهو أمر مشروع. فهؤلاء توسلوا إلى الله بأعمالهم الصالحة لما وقعوا في هذه الشدة، فالله جل وعلا فرج عنهم، كما قال تعالى: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. ففرج الله عن يونس عليه السلام بسبب سابقته في الأعمال الصالحة. نعم. قال: فهؤلاء دعوا الله سبحانه بصالح الأعمال، لأن الأعمال الصالحة هي أعظم ما يتوسل به العبد إلى الله تعالى ويتوجه به إليه ويسأله به، لأنه وعد أن يستجيب للذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم. وهؤلاء دعوه بعبادته وفعل ما أمر به من العمل الصالح وسؤاله والتضرع إليه. نعم. قال: ومن هذا يذكر عن الفضيل بن عياض رحمه الله أنه أصابه عسر البول فقال: بحبي إياك إلا فرجت عني. ففرج عنه. كذلك الفضيل بن عياض رحمه الله من العباد الزهاد، أصابه ما أصابه من المرض الشديد، فتوسل إلى الله بحبه لله، وحب العبد لربه أعظم أنواع العبادة، ففرج الله عنه. نعم. وكذلك دعاء المرأة المهاجرة التي أحيا الله ابنها لما قالت: اللهم إني آمنت بك وبرسولك وهاجرت في سبيلك، وسألت الله أن يحيي ولدها، وأمثال ذلك. نعم. وهذا كما قال المؤمنون: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ومن التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة قول هؤلاء: ربنا آمنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم فآمنا به، فاغفر لنا ذنوبنا. قال الله جل وعلا بعد ذلك: فاستجاب لهم ربهم. نعم. قال: فسؤال الله والتوسل إليه بامتثال أمره واجتناب نهيه وفعل ما يحبه والعبودية والطاعة هو من جنس فعل ذلك. نعم. رجاء لرحمة الله وخوفا من عذابه، وسؤال الله بأسمائه وصفاته كقول. هذا نوع آخر. النوع الأول انتهى، وهو التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة. نعم. الصادرة من السائل ومن العبد. الأمر الثاني التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته. نعم.